عن كثير بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. نعم في نعم صلاة الكسوف هذا متفق عليها، أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وفي أنه جهر في صلاة الكسوف، والذي والكسوف الذي حصل على النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه أن الشمس ثم عليه شهر في شهر في القراءة، دل على أنه يجهر في صلاة الكسوف ولو كان في النهار، لأن الشمس إنما حصلت يوم موت إبراهيم وزهرت في القراءة صريحا. النووي رحمه الله تأول، يقول لك تأول حتى ينصف المذهب، تأول على أن المراد على أن خاص بخصوص القمر، تقرأ كلام النووي هذا قوله جهر في صلاة الكسوف، قوله جهر في صلاة الكسوف هذا عند أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر، لأن مذهبنا ومذهب مالك وابي حنيفه والليث بن سعد وجمهور الفقهاء انه يسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. وقال ابو يوسف ومحمد بن حسن واحمد واسحاق وغيرهم يجهر فيهما، وتمسكوا بهذا الحديث. الصواب الجهر الصريح، لماذا يتعول؟ لماذا يتعول حتى يوافق المذهب؟ ينبغي الانسان ان يتعول الحديث حتى يوافق المذهب، بل المذهب هو الذي يتأول حتى يوافق الحديث، وقل هذا قول الجمهور في نظر، قول الجمهور هو الذي يتأولون يقولون سر القراءة في صلاة الكسوف هذا ليس بصحيح، واجب العمل بالنص الصريح. والكسوف الذي متفق عليه أن كسرة الشمس، الشمس يكسر يوم مات إبراهيم كسرة الشريف في الحديث، ومع ذلك استهرف في صلاة الكسوف كيف يتأول الحديث؟ واجب على الإنسان أن يعمل بالحديث، لا يتأول الحديث، ليس هناك دليل آخر حتى يدعو إلى تأويله حتى يجمع بينهما، ليس هناك إصلاح. نعم. وحدثنا حاجب بن وليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن وليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث عن الحديث، الحديث السنة حاسبة على الأقوال وعلى المذاهب، حاسبة على كل قول أحد مقدم، ليس المذاهب حاسبة على الحديث، الحديث حاسب على كل قول أحد. الحديث صريح لأن النبي جهر في صلاة الكسوف وهي في النهار. نعم موجب العمل. نعم ما يكفي في القضاء الصلاة إذا جاء المأموم قضاء الفارس من الصلاة الكسوف. نعم إذا جاء المأموم فرض في الركعة الثانية. نعم إذا فاتت خطوة الركوع الأول يقضي في الركعة، الركعة الأولى في الركوع الأول. نعم. وحدثنا حاجب بن وليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن وليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث عن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات، فانصرف وقد تجلت الشمس، وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يقوم ثم يركع ثم يركع ثم يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات، وانصرف وقد تجلت الشمس، وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، وقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. نعم هذا صريح في أن الحكمة سبب تخفيف الله للعباد، السبب الشرعي تخفيف الله للعباد، وفي أنه صلى في الركعة الأولى ثلاث ركعات

الرافضة أو غيرهم فتسمع الصوت وصيبها رعب يحصلها إسهال، يكون هذا فيه صحة لبدنها. وذكر شيخنا صباح الشيخ أبي الجنباز رحمه الله عليه أنه قال حدثني ثقة شخص منذ 40 سنة يعني عام 73 ولكن هذا في عام 1413 أن الناس أخبروه أنه يسمع صوت من قبر عمته، فجعل يتحقق فسمع الصوت من قبر عمته. هذا في عبرة يريد الله عباده ليستعظوا. نعم وش كسوف يأتي الكلام عليها الآن. نعم. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال قيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذاك وكانت 4 ركعات و4 هذا فيه دليل على أنها صلاة طويلة جدا حتى كانوا يخرون. مشروع صلاة الكسوف إطالة هذا مشروع، لكن إطالة يعني مع مراعاة أحوال الناس، لكنها صلاة طويلة. نعم. في الحديث الآخر أنه حذروا قراءتها في مختار قراءة سورة البقرة في الركعة الأولى في الركعة في القيام الأول من طولها. نعم. هذا بعد ذلك. نعم. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذاك فكانت 4 ركعات و4 سجدات ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولدونه وعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. تولجونه يعني أي شيء تدخلونه. يقول رأيت هرة تعذب في هرة يعني بسبب هرة، فهي بمعنى سببية بمعنى بسبب هرة، إلا على أن العدوان على البهائم من أسباب، وإذا البهائم من أسباب دخول النار، وإذا كان هذا في البهائم إذا كان إذاء البهيمة ومنعها من الطعام والشراب من أسباب دخول النار فإذاء الآدمي أعظم وأعظم. إذا كان من ربط الهرة يعذب في النار، الذي يربط الآدمي ويحبسه بدون حق ويمنعه من الأكل والشرب أعظم وأعظم، وجرف أعظم وأعظم، والقتل أعظم وأعظم. صلى الله عليه وسلم. ورأيت أبا تمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، لأنه يعني أول من طلب الإسلام إلى بلاد العرب. أبا تمامة عمرو بن لحي الخزاعي كان رئيسا في مكة، والذي جلب الإسلام إلى بلاد العرب، وأول من خيب السوائل وبحر البحر. راه النبي صلى الله عليه وسلم يجر مع قصبة على معاه في النار، أعوذ بالله، في النبي فكشف له في صلاة الكسوف وهو يصلي ورأى هذه المرأة تعذب هرة، ورأى رجل حي يجر معاه في النار، كشف لها على الجنة ويدخل عليه الجنة حتى تناول منها قصة قربت له أمامه. نعم. قال لو تناولت منها قصة لا تكن منها ما بقي في الدنيا في اللفظ الآخر. نعم. نعم جلبها جلب نعم بلاد العرب نعم ما يفعل المشركون يتركون بعض الإبل والبقر والغنم يسيبونها للأصنام يقول يسيبونها للأصنام لا يتركونها تسيب وتترك للأصنام مسيبة يعني متروكة لا يحمل عليها ولا كذا ولا يسقط منها نعم نعم نعم يجعلون نعم متروكة للأصنام صلى الله عليه وسلم وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي نعم. حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله إلا أنه قال ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء قبيلة ولم يقل من بني إسرائيل وهي رد اعتقاد الجاهلية قال لا يخسفان لموت عظيم كما يقول الشمس تخسف لموت عظيم أو ولادة عظيم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في اللفظ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس 6 ركعات ب4 سجدات بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع وقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع وقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد 2 سجدات ثم قام فركع أيضا 3 ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركوعه نحوا من سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا قال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه وانصرف حين انصرف وقد أعضت الشمس وقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكشفان لموت أحد من الناس وقال أبو بكر لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخر مخافة أن يصيبني من لفها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسلق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي أن لا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. نعم هذا حديث جابر فيه أن صلاها 6 ركعات في ركعتين يعني كل ركعة 3 ركوعات وسجدتها وفيه أن تقدم وتقدم الصفوف وتأخر وتأخر الصفوف دل على أن الحركة عند الحاجة إليها لا بأس بها ولو قد أضت الشمس أن رجعت إلى حالها وهي أن رأى صاحب المحجن يجر قصره في النار صاحب المحجن رجل معه مثل عصا لكن له في طرفه منحني سمنا الشوع العام يسرق الحجاج يمد العصا ثم يتعلق بالمحجن المساء ان فضل الناس لا قال هذا المحجن تعلق به بدون اختيار والا نفسه له سرق احده فراه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وهذه الحديث فيها حديث جابر وغير فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4

والفتنة هي السؤال، الإنسان يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فمن ربك ما دينكم من نبيه، فيثبت الله الذي أمر قول السلام، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم قول السلام. المؤمن يثبته الله، يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، كما سمعنا في الحديث. وأما المنافق أو المؤمن يقول كما في الحديث، المؤمن يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، فإذا سأل قال ما علمك بهذا الرجل؟ يقول هو رسول الله، سأل ببياته وهدى فأجبنا وأطعنا. وأما المرتاب أو الكافر فإنه يقول لا أدري، لا يستطيع الإجابة، نعوذ بالله. ولو كان من أصح الناس في الدنيا، إذا سئل عن رب يقول لا أدري، سئل عن دينه يقول لا أدري، سئل عن نبي يقول لا أدري. سمعت الناس يقولون أشياء مخلوقة على التخليد، يعني اتباع به، يقول دينه الباطل، أهل الباطل، نسأل الله العافية. وفي اللفظ الاخر يضرب من الغرفه بالحديث، يسمعه كل وقت كل شيء الى الانسان، هو يسمع الانسان وقال نسال الله السلامه والعافيه. نعم. ها؟ فيها يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. اقول هذا مستثنى، هذا شيء خاص. كشف له أقول هذا مستثنى، هذا خاص وهذا عام. نعم نعم نعم هذا المراد. نعم الله العافية. نعم نعم هذا على الاتباع. نعم من قال هذا فهذا دليل على الاتباع. نعم. ولهذا قال له قد كنا نعلم انك لتؤمن بي فنم صالح. والايمان ما يحصل له بالعباده والتوحيد. قد علمنا انك لتؤمن. نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي فقلت ما شأن الناس، واقتص الحديث بنحو حديث ابن نمير عن هشام. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس. وهذا غلط من عروة، ليس بجيد، فقال كسفت وخسفت كما في حديث عائشة خسفت الشمس. صواب أنه يقول كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وخسفت القمر، قال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن دريد قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت رجع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت تعني يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه فقام للناس قياما طويلا. لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. وفي هذا من سوعة ومن هزعة أنه أخذ درع، أخذ ثوب يظنه رداء، رداء يضع على كتفه، أخذ ثوب درع ثوب فأدركه إنسان، تبعه إنسان وأخذ الدرع وأعطاه رداء. نعم من عجلة حالك. نعم. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثني أبي قال حدثني يعني درع يعني درعا من درع النساء، خسوا النساء والنساء من شدة العجلة يظنه الرداء اللي على كتفه، فلحقه إنسان وأدركه وأخذ الدرع وأعطاه رداء عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال قياما طويلا يقوم ثم يركع، وزاد فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني. يعني كانت تعبة أسمى، تعبت وأرادها تجلس، تنظر إلى المرأة بجنبها ضعيفة تقول هذه الضعيفة قائمة هنا أريد أن أجلس، ثم تتجلد وتقف. نعم. وتنظر إلى المرأة الضعيفة تقول المريضة هذه المريضة الآن قائمة ولا صحيحة، كيف أجلس؟ نشد طول القيام تعبة. نعم.

عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كشفت الشمس فنبذتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حشر عنها. قال فلما حشر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بين أنا أترمى بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس ثم ذكر نحو حديثهما. هذا حديث عبد الرحمن بن سمرة فيه إجمال في إبهام حيث ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جدع الشمس فقرأ سورتين في الرواية الأخرى ثم صلى. هذا مجمل في العمدة على حديث موضح على سورة الكسوف وأنها قراءتان وقيامان وركعان في أضعف الإله. فلا بد أن نحمل هذا الحديث على ما يوصل الحديث أن الراوي ذكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الكسوف وأنه صلى ركعتين وسبح وحمد وهلل وكبر ورفع يديه ودعا. لأن المشروع عند الكسوف هذه الأمور الصلاة والدعاء والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار كما في حديث موسى فإذا رأيتم منها شيئا فارجعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. في حديث ابن مسعود فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا ادعوا الله حتى يكشف ما بكم. هذا مجمل قبل الحديث الأخرى وأن الجمع بين هذه الأمور بين الدعاء والصلاة والذكر والاستغفار والصلاة. نعم شهر نعم ظاهرون نعم ظاهرون يعني جرع بيه إذا رفع ويديه في الصلاة كما فعل أبو بكر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. وحدثني هارون بن سعيد من العيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن مقدام قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة وفي رواية أبي بكر قال قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول إن كشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. نعم حتى ينكشف ضبطها بالتاوية. نعم فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف. نعم كتاب الجنائز ضبط. نعم يقضي على صفتها. نعم الحديث الذي فيه رواية ثمان ركعات ست ركعات وقرآن. نعم مثل ما شيخ القرآن لأهل العلم محققون يقولون أنه وهم وأخذوا من العلم يقولون لا معنى ما ليس الوهم يحمل على أن صفة وقعت مرات متعددة على كل صفة في مرة. نعم نعم يعني القيام الأول هذا لا ما يزال ليس الشهر حديث العاشر صريح قال شهر الصوت يعني كانوا ما بدأ الصوت في البقرة كانوا قرأ مثلا من وسط القرآن يقدر من غير الصوت في البقرة لو قرأ البقرة من أولها عرف يعني قرأ مثل ما جزئين وربع أو جزئين وكذا نحو مثلا يعني قريب منها قدرها الرب بقراءة بقراءة والحديث صريح يعرف القصة صراحة لكن عندنا نقص صريح انه جهر فيها القصة يحمل على قول نحو من قراءة لأنه ما قرأ البقرة حتى يعلمهم لكن قرأ مقدارها من يعني من وسط القرآن أو من أحد القرآن نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر قال أبو كامل حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الجنائز جمع جنازة وجنازة بكسر وبفتح الجنازة بكسر الجيم وفتحها بكسر أفصح ويقال جنازة بفتح الميت وبكسر للنعش الذي عليه ميت وقيل العكس. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دفنوا موتاكم يعني دفنوا محتضرين من حضره الموت ليس المراد بعد الموت المراد قبل الموت دفنوا موتاكم يعني دفنوا من حضره الموت لكنه مستضريكم في مشروعية التوحيد توحيد ميت كلمة التوحيد لا إله إلا الله في أنه يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله الشابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابعة داخلة فيها يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله إذا أطلقت دخلت فيها الشهادة الثانية شهادة لا إله إلا الله إذا أطلقت دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله شهادة كان لا تصح إحداهما بدون الأخرى من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تصح ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه وإذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى في مشروعية تلقين الميت لا إله إلا الله يعني من حضر الموت لكن وفاكم يعني محتضريكم وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اقرأوا على موتاكم ياسين يعني على محتضريكم وليس المراد انها تقرا بعد الموت لا بعد الموت لا يشرع قراءه القران عند الميت وانما يشرع قبل الموت الموت الى ان تخفف عنه سياق الموت وكذلك هنا في الاخرين موتاكم يعني محتضريكم من حضره الموت يلقن كلمه التوحيد برفق يقول لا إله إلا الله من حضره إلا قالها سكت ولا يبكر فإن تكلم بشيء من كلام الدنيا أعاد التوحيد قال لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله الحديث الآخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فينبغي لمن حضر ميتا يبكر كلمة التوحيد يقول لا إله إلا الله عنده ولا يقول قل لا إله إلا الله إن هذا يذكره قل لا إله إلا الله يذكره حتى يقول لها نعم. على فرض الصحة على صحة المراد المحتضر نعم. وحدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال وحدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنوا موتاكم لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي فاخلص لي خيرا منها وأخلص اللهم أجرني في مصيبتي وأخلص لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اللهم نعم اللهم أجرني في مصيبتي يا مجد اللهم أجرني يا مجد آجرني اللهم آجرني مد الهمزة مع كسر الجيم وقصر اللهم أجرني مع سكون الهمزة ورم الجيم وقصرها اعجرني في همزتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة مع رم الجيم وأخلف لي أخلف قطع الهمزة وسكون الجيم فأخلف يا خلف الهمزة وسكون الخائم معجبة وقصر اللام أخلف نعم ها يحيى بن أيوب وقتيبة نعم ذكر أبوه رئيس الزنا ها الاستاذ مشي نعم خلاص حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز هنا قتيبة حدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ما يراجع المخطوطة كثيرا المخطوطة ها إذا سألت أسعار ولا نعم قال حاكم هو في جميع النسخ وهو صحيح قال أبو علي الثاني إذا ما أسعار ولا أسعار نعم قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذيب بالغيرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة وأدعو الله أن يذهب بالغيرة نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة فيها الحول على الدعاء ومشروعية هذا الدعاء عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون الله تعالى وعد الصابرين بوعد كريم يبشرهم بشارة عظيمة وأن عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأنهم من المهتدين وأبشر الصابرين

عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت المريض أو الميت فقولوا خيرا. الميت نعم المريض أو الميت نعم. إذا حضرت المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قال فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. كذلك نقلت عن إيمان وخف موقنة موقنة بهذا الوقت الكريم. نعم نعم نعم الله في الدنيا هذا الخوي الأجل في الآخرة والإخلاف هذا في الدنيا. قال الله تعالى وما أعتقتم من شيء فهو يخلقه وهو خير الرازقين. يخلقه في الدنيا مع الأجل والثواب في الآخرة. نعم ايش لا هذا على طريقة الأشاعرة يعني ربنا بيسمع فرها على هذا قالت هذا بعد وفاة النبي رحمه الله. قالت هذا بعد وفاة النبي لكن عزم الله لي يعني هي المتردد على عزم الله لا يعني تصفها لي ثم قالت لها كانت مترددة ثم عزم الله لا لأن شاء الله لها لا فكانت مشيئة وتبعث لمشيئة الله تقول فلوما في الثورة إلا أن شاء الله يعني أن الله سبحانه وتعالى تقول لي ذلك عزمت هذا في قلبها أن تعزم فعزمت. نعم ما في إشكال. نعم نعم ما أذكر شيء في هذا ما أذكر أنه يكره لهم حتى إلى ذلك ملائكة ما يمنع. نعم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمر نعم. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر وضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين واصلح له في قبره ونور له فيه. نعم في الغابرين على الباقين وهو قلت على إلا عزيزا في الغابرين يعني في الباقين فقد شق بصره البصر هو الفاعل ويجد وقد شق بصره بصره بالرأس وبصره بالنصر وفيه أن الرسل يعني وتقبض ولهذا وصفها لأنها تقبض دل على أنها ذات وأنها تقبض فإذا حولت تبع البصر إذا ترفع عين الميت والسحفان يعني يشعر تغمض عينيه لم ينظر إلى الروح في الرد على أهل الكلام الذين يأخذون في الروح بعضهم يقول إن صفة من صفات الجدل بعضهم يقول فيها الدم بعضهم يقول طبيعة من طبيعة الجسد. هذا الحديث هي أنها تقبض وأنها ذات أنها تقبض وتتوفى خمسة كما في الآية الأخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا أية النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، حاضر ارجعي تمسى تقبض فهو البصر على أنها ذات الله أعلم بكيفيتها. خلافا لأهل الكلام وأهل الفلسفة الذين خاضوا في الروح تكلموا فيها منهم قال هي الدم ومنهم قال هي طبيعة الجسد، خاضوا فيها. الله تعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لما سأل اليهود النبي عن الروح أنزل الله هذه الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وحدثنا محمد بن مخلوقات التي خلقها من أمر ربي من أموره المخلوقات التي خلقها. نعم. وحدثنا محمد بن موسى القطري الناس لا يعلمون كيفية الروح هي موجودة ولا مخلوقة ولا يعرفون كنها ولا حقيقتها، فهم أعجز من أن يعلموا كيفية صفة الله وكنها. وهذا فيه الرد على أهل البدع الذين ينكرون الصفات أو يكيفونها يشبهونها بصفات الخلق. هذا الروح الآن مخلوق موجود بين يدي الإنسان ولا على الإنسان كفيته ولا كنها ولا حقيقته. لذلك حقائق ما أخبر الله به في الآخرة لا يعلم كنها وكيفيته إلا هو. وكذلك حقائق أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن الحسن قال حدثنا خالد بن الحذاء بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: واخلفه في تركته، وقال: اللهم أوسع له في قبره، ولم يقل أفتح له، وزاد قال: خالد بن الحذاء ودعوة أخرى تابعة نسيتها. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ نعم. قالوا: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء بن عبد الإسناد: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. الروح نفسه إذا عن السمى نفسه. هذه الأول إن الروح إذا قضوا تبعه البصر سمعه روحا. وهنا قالوا قال الإنسان يتبع بصره نفسه سمها نفسه. والأغلب أنها لا تسمى نفسه إلا إذا كانت مع الجسد، إذا كانت مفردة يقال لها روح، أما إذا كانت في الجسد يقال لها نفس. لكن هنا غير غالب سماها نفسه. كما في قوله: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، سماها عند قبضها وعند خروجها سماها نفسه. نعم. في قوله تعالى: ثم على الذين أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. سمها نفسا ثم نفس ثم روح. نعم. في وقت واحد اختلاف الرواة واحد. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال قالت أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين فكففت عن البكاء فلم أبكي. حدثنا أبو كامل البحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم الأحول يعني جاءت المرأة من عوالي المدينة وأرض الصعيد خلف الأرض ونحن ثلاثة يمموا صعيدا طيبا صعيد ما تصعد على وجه الأرض لكن مرأة جاءت من العوالي تريد أن تسعدها يعني تبكي معها فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تريدين عن تدخل الشيطان بيتا اخرجه الله من كفه عن ذلك وامسكه رضي الله عنها. وفيه استجابه الصحابه الصحابيات بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التاخر هذا هو الواجب على المسلم ان يقبل امر الله وامر رسوله وان لا يكون له خيره في ذلك. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره من امرهم. قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. الصحابه اسرع الناس الى الاستجابه لامر الله وامر رسوله. فأصبحنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن عاصم الأرض الجاهلية يساعد بعضه بعضا في البكاء إذا صار ليس عنده ميت جاء من حوله من الجيران أو من غيرهم ولا سيما النساء يكون معها مع أهل البيت يكون بكى تصنع ثم إذا حصل لأولئك أيضا مصيبة ذهبوا معهم ويكون معهم مقاصة من باب المقاصة طبعا يقضون هذا. نعم. السلام عليكم. قلوا تريدين أن تدخي الشيطان بيتنا أخرجه الله مرتين صح المسلم تكلم عنه قال يحتمل ذلك والله أعلم أن يكون بسبب صحة إسلام أبي سلامة وحسن هجرته ولا شك انها تقول ان ابا سلمه رضي الله عنها فاقر الذي ام سلمه على قولها من اول بيت هاجر كان هم من خير من ابي سلمه وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله يعلم. نعم. لكن النبي لم يعلم فان الله يعلم لو كان كلامها مخالفا للواقع لما قرها الوحي. نعم. فإن هذا يحمل على قول العلم بالنياحه لانه لا تجوز هذا. نعم. هذا لا شغل. نعم. حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن علي بن زيد عن عاصم الاحول لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن هذا هو اول وقت النهي والنبي جاء وقت النهي الان. نعم. نعم. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أمرها فلتصبر ولتحتسب. هذا هو التعزية. التعزية لمن بلغها يقول إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فتصبر ولتحتسب. كذلك إذا أرسل إليه يحضر وهو لا يتمكن من الحضور يرسل إليه ويقول هذا الكلام يقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى تصبر وتحتفل. نعم. فعاد الرسول فقال إنا قد أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم ورفع إليه الصبي ونفسه تقاقع فأنها في شنة ففاضت عيناه. فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي حسن خلق عليه الصلاة والسلام في الأول لما عرفوا فيه أرسل إليه يعزيها قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فأرسل إليه مرة أخرى أرسل إليه الرسول يقسم عليه فبر قسمها عليه الصلاة والسلام وقام معه بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام. فلما رفع إليه السبي ونفسه تقعقع يعني حركة الروح للخروج حكى عليه الصلاة والسلام بجمع العين رحمة له. فلما سئل أن قال هي رحمة جعل الله في قلوب الرحماء والمراد بجمع العين وكفى بجمع العين بدون صوت كما سيأتي. أما الصوت والنياحة ما هي عن كلام. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن عاصم الأحول بهذا الإسناد غير أن حديث حماد أتم وأطول. حدثنا يونس بن عبد الله الصدفي وعمر بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث عن سعيد بن حارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال لا تسمعون إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن قلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. لأن البكاء بدم العين بدون نياحة من الرحمة لهذا قال هذه رحمة لما سأله هذه رحمة وإنما رسول الله من عباده الرحمة. البكاء بدمع العين من الرحمة ليس من النياحة وهو أفضل من التجلس. شوف كان يبكي بدمع العين بدون صوت هذا من الرحمة. ولهذا لما سأله قال ما هذا؟ قال هي رحمة وإنما أفضل الله من عباده الرحماء. وقال في هذا الحديث إنما ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى اللسان يعني الصياح والعويل والصراخ وتعدد محاسن الميت كان كذا كان يطعمنا وكان يسقينا وكان يشتري لنا وكان تعدد محاسن الميت هذا يتسخط على رأي الله وقدره. هذا من الكبائر النياحة صوت صياح وتعداد محاسن الميت وبطن الخد وشق الجوب الجيد والثوب ونفس الشعر كل هذا من النياحة. أما البكاء بدمع العين فهذا من الرحمة وكذلك حزن القلب. ولما جاء خبر الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه وزيد بن حارثه قتلوا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعرف في وجهه الحزن عليه الصلاه والسلام. فحزن القلب ودمع العين لا يؤاخذ عليه الانسان وانما يؤاخذ الصياح والبكاء والعوي وهذا افضل من التجلد. البكاء بدمع العين افضل من التجلد كما حصل لبعضهم لبعض في بعض العباد وغيرهم انه لما بلغ خبر ميته ضحي. هذا هذه حالة ليست فاضلة. الحال النبي أكمل، حال الأكمل أن النبي بكى وعرف في وجهه الحزن ولم يضحك، وهذا الزاهد أو العابد ضحك، يعني يريد أن يظهر أنه ليس متسخطا ولا جازعا، فضحك لما بلغت المصيبة ضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر هؤلاء الأمراء الثلاثة دعاهم على المنبر وجلس على المنبر يعرف بوجه الحزن عليه الصلاة والسلام، وبكى لما رفع إليه الصبي بجمع العين فقال هذه رحمة. فحال النبي أكثر من حال هذا العابد أو الذي ضحك لما بلغته المصيبة. نعم، لكن الممنوع إنما هو الصياح والعويل والبكاء وأن يقع بجوارح ما يغضب الله. الصبر واجب، الصبر واجب، وهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله من لفظ أو شخص أو نفس. هذا هو الصبر، هذا واجب. أما الجزع هو أن يفعل شيئا من ذلك، سخط قضاء الله وقدره ببكاء الكلام الذي لا يليق، لطم الخد، شق الثوب، لطف الشعر، الكلام السيء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أبو سلمة إن الملائكة لا تقول خير إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. هذا الجزع، الجزع عليه الوزن آسف، والصابر هو الذي يحدث نفسه عن الجزع وعن الإنسان عن الشكي والجوارح ما يغضب الله. هذا أدى مع الواجب وهو متعب. هناك حالة الثالثة، الرضا بقضاء الله وقدره، كي يكون قلبه راضيا مطمئنا. هذا مستحب، الرضا بقضاء الله مستحب. يكون الإنسان قلبه راضي ولو كان في كذب عينه، ولو كان يحزن قلبه لا ينحسب رضاه، لأن هذا رحمة جعل الله شكره بالرحمة، طبيعة الإنسان. أما الحالة التي أعلى منها وهي حالة الشكر، هو يشكر الله على هذه المصيبة لأنه يعتبرها نعمة، حيث أن الله يكفر بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، فالمصيبة يكفر الله بها الخطايا. وإذا شكر الله على ذلك وإذا صبر أثابه الله أيضا على الصبر. وكذلك إذا رضي وشكر الله الناس على هذه الأحوال، يكون من الناس جزع ويسخط طوى الله وقدره، فهؤلاء آثمون. والقسم الثاني صابرون ولكن لا ليسوا راضين بالمصيبة، فهؤلاء أدوا ما أوجب الله عليهم، حصلوا على ثواب صابرين. والقسم الثالث الراضي بقضاء الله وقدره، قلبه مطمئن وراضي. والقسم الخامس الذين يشكرون الله على المصائب يعتبرونها نعمة، فهؤلاء تنقلب المحن في حق المنح، تنقلب المحنة منحة. وهؤلاء لهم عباد الله خلص، لا يقع على هذا إلا القلة الموفقون. نعم، إذا عند البكاء، عند البكاء فكر المحاسن من باب التسخط. أما إذا أراد أن تفسير فيما بعد ويرسل الترجمة لها في آخر، لكن عنده أو غيره مثلا يذكر محاسن ويثني عليه لا بأس، لكن صاحب المصيبة الذي عنده المصيبة يبكي ويذكر محاسنه ويصيح ويذكر محاسنه. نعم، يعد المحاسن من باب التشخص والفضائل له قريب. نعم. صلى الله عليه وسلم في القرطبي تكلم هنا قال: فأما النياحة التي كانت الجاهلية تفعلها من تعذيب خصال ميت الثناء عليه بما كان فيه من أمر الخصال الدنيوية والمذمومة، والصراط الذي يخرجه الجزع المخبي إلى السحر والعبث من ضر الحدود وشق الجوب، وكل ذلك محرم من أعمال الجاهلية ولا يسلف فيه. وأما بكاء وصراخ لا يكون معه شيء من ذلك فهو جائز، قبل الموت مكروه بعده. أما جوازه فبدليل حديث جابر بن عسل الذي أرى ليس حتى معرفة البكاء والصراخ ممنوع، لا قبل الموت ولا بعد، الصراخ ممنوع إنما بدمع العين. نعم. ذكر الدليل أحسن الله إليك، قال: بدليل حديث جابر بن عسل الذي أخرجه مالك، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه وصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك هذا الربيع. فصاح النسوة بقين فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين جالس باكية. ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم أقرهن على البكاء والصياح قبل الموت وأمر بتركهن على ذلك، وإنما قلنا إنه مكروه بعد الموت ليس بمحرم لما في حديث جعفر من بكائهن بعد الموت وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيهن عنه. فلما لم ينكففن قال المبلغ: احتوا في أفواههن التراب، ولم يبالغ في الإنكار عليهن ولا زجرهن ولا ذمهن، وأنه كان ذات حرم لفعل كل ذلك. ليس بالصحيح، الرسول أنكر عليهن، أنكر عليهن وقال احتوا في وجوههن التراب، ثم يدل على أنه جائز. لا تفصيل ما له. نعم نعم نعم. دمع العين، دمع العين لا بأس. نعم. لا صريح. البكاء لا يكون بدمع العين، البكاء بدمع العين شيء واحد. نعم. حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جرضم قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمارة يعني بن غزية عن سعيد بن حارث بن معلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ قال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباق حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. حدثنا محمد بن بشار العبدي. ماذا في مشروع زيارة المريض؟ زيارة المريض نتبقى من مادة هذا الشريط، تابعونها في الشريط الثالث.